موعظة وما لقعتك قف شيء وانتهي وعليك بالتقوى كما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. تزكية النفس أمر عظيم، وسنتحدث اليوم عن طريق من الطرق التي تزكى به هذه النفس وتطهر وتسمو وتعلو بين يدي الله عز وجل، إنه العلم. وأي علم؟ إنه العلم بالله وفي الله. خلقنا الله تبارك وتعالى وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم من أمر الدنيا شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ومن رحمة الله بنا وفضله علينا أن أنزل فينا هذا الكتاب وأرسل فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة. إذا كانت عبادة الله تعالى هي وسيلة من وسائل تزكية النفس، وهي الغاية التي من أجلها خلق الخلق، فإن هذه العبادة لا بد أن تكون على بصيرة، لا بد أن نعبد الله عز وجل وفق مراد الله عز وجل، ولذلك لا بد من العلم، لا بد من العلم كي تزكو نفوسنا ونعبد ربنا كما يريد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أي علم يا عباد الله هو ذلك العلم الذي نريد أن نرتقي به ونسمو؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهما نجاة الدنيا ونجاة الآخرة. هو أعظم ما امتن الله به على عباده، لأن رأس العلم هو وحي الله، بل الوحي هو كل العلم. ولهذا بين أهل العلم أن أمر العلم عظيم، ومنزلته رفيعة، ومكانته علية، بل إنه قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الحق سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتأمل كيف حصر الله عز وجل الخشية في العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكيف قدم الله عز وجل المفعول قبل الفاعل، إنها أدوات حصر تحصر الخشية في العلماء. إنهم العلماء الذين عرفوا بالعلم ربهم ومولاهم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والله لا يستويان، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. نعم، هذه الخشية، الخشية أن تجتنب معصية الله وأن تفعل ما أمر الله عز وجل. ولهذا بين أهل العلم أن أمر العلم عظيم، ومنزلته رفيعة، ومكانته علية، بل إنه قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: العالم من خشي الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله عز وجل عليه. ثم تلا الحسن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء أعظم مشهود وأعظم شاهد وأعظم مشهود به. فالله تبارك وتعالى لجلالة فضله ومنزلة العلماء استشهد بهم سبحانه وتعالى في أعظم قضية، قضية التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وأي منزلة أسمى وأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقديما قيل العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالم بالله. أما الذي علم بالله وبأمر الله هو العالم الذي خشي الله عز وجل وعلم حدوده وفرائضه، وأما ذلك العالم الذي هو عالم بالله غير عالم بأمر الله فهو الذي خشي الله عز وجل لكنه لا يعلم الحدود والفرائض، وأما الثالث فهو عالم بحدود الله غير عالم بالله وهو الذي علم الحدود والفرائض والأحكام لكنه لم يحقق الخشية في قلبه لله عز وجل. فلا يستقيم العلم إلا بتحقيق الخشية لله عز وجل. وأي خشية؟ إنها الخشية التي ستستقر في قلب العبد فتحقق له خوفه من الله تبارك وتعالى الذي هو مفتاح كل خير، كما قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال من سلك ذلك الطريق فقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لا يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحار، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. خرج أبو هريرة رضي الله عنه على جمع من الناس في السوق قد اشتغلوا بدنياهم عن أخراهم، فصاح فيهم: يا أهل السوق. فاجتمعوا إليه من كل مكان فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، فاذهبوا فخذوا بنصيبكم منه. فما كان من الناس إلا أن ذهبوا زرافات ووحدانا إلى المسجد، وما هي إلا لحظات وإذا بهم يعودون إلى أبي هريرة فيقولون: يا أبا هريرة، ذهبنا فما وجدنا شيئا. فقال: فماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا في المسجد حلقا يتعلمون القرآن ويصلون ويتعلمون الحلال والحرام. قال: سبحان الله، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بل إن العلم بشرع الله عز وجل، العلم بكتابه، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجعل هذا القلب يترقى في الدرجات العلية فيسمو بين يدي خالق البرية سبحانه وتعالى. إن هذا العلم هو الذي يجعل الإنسان أكثر معرفة بتفاصيل الشرع وأحكامه، فكلما كان أكثر معرفة بالأوامر والنواهي كان أكثر عبادة لله عز وجل، فهو يلتمس مرضاة الله عز وجل بما تعلم من أحكام وشرائع، هو يلتمس مرضاة الله بالبعد عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إذن إذا أردت أن تكون أكثر الناس زكاة فاحرص أن تكون أكثر الناس علما، ولهذا يجعل الخيرية المطلقة هذا الدين لأكثر الناس علما بالقرآن، فهو المفتاح والطريق بيننا وبين الله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويجعل صلى الله عليه وسلم علامة إرادة الخير من الله عز وجل بعبده أن يكون من أهل الفقه الذين هم أهل العلم حقيقة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري. العلم أيها الإخوة هو ذلك النهر الذي تستقي منه النفس المؤمنة غذاءها ودواءها. علماء الأمة عندما استشعروا هذه النعمة من الله تبارك وتعالى وهذا الفضل وهذه المنزلة للعلم الشرعي، ما كان منهم إلا أن أفنوا سحابة أعمارهم في طلب العلم، جثوا بالركب بين يدي العلماء يأخذون منهم ويقتبسون من نورهم ويستقون من نبعهم، ثم بعد ذلك ينشرون هذا الخير في آفاق الدنيا فيفوزون الفوز العظيم. ولذلك لو تأملنا إلى سير السلف لوجدنا أن كل ساعة ملئت بطاعة وكل لحظة ملئت بعلم ثمين أخذوه كابرا عن كابر إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فيا من يبحث عن جنات النعيم هاك طريق الجنة، إنه طريق طلب العلم الشرعي، ولا يمكن أن يسير الإنسان إلى الجنة إلا ونفسه قد زكت لله عز وجل. مع طلب العلم ونشره والعمل به يحتاج الأمر إلى صبر في هذا، ومن يراجع كتب السير يجد أن رجالا بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة وبعد التابعين أخلصوا لله فيما يظهر لنا من قراءة سيرهم، فألقى الله لهم القبول في طلب هذا العلم وفي أثرها على الناس. طريق مضاء وأشهد أن محمدا رسول الله وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: حاجة الإنسان للعلم أشد من حاجته للطعام والشراب، فحاجته للطعام والشراب في اليوم مرة، وأما حاجته للعلم فبعدد أنفاسه هو محتاج لذلك العلم. تأمل حياة الإمام أحمد رحمه الله، رجل يعنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى في تحصيلها وفي تمحيصها وفي تنقيتها من الوضاعين والدخلاء، ثم يمتحن في عقيدته رحمه الله. ذلك أن أهل الباطل إذا سنحت لهم الفرص على أهل السنة لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. بل داود الطائي رحمه الله تعالى يقول: والله إني لأختار سف الكيك أو الكعك مع الماء وتحسيه بالماء على أن أكل الطعام وأمضغ اللحم. قالوا لماذا؟ قال لتفاوت ما بينهما في الزمن، هذا الزمن الذي يمكن أن يشتغل به بالطعام والكلام والشراب يمكن أن يستغل في طلب العلم في الكتابة والقيد والصيد ثم بعد ذلك النشر، فهذه غنائم عظائم الله يمتن بها على من يشاء. وتأمل أيضا في من استفاد من هذا العلم وقام بحقه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل الذي ألقى الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها بعد وفاته وسارت بعلمه الركبان، كل هذا نتيجة الإخلاص في طلب العلم لله وفي نشره والصبر على الأذى فيه. بل علي بن أبي حيان رحمه الله تعالى عندما كان يجود بنفسه ويعاني من سكرات وكروبات الموت، جاء إليه طالب من طلابه فوجده ينشغ فسلم عليه ودعا له، ثم قال علي هذا، قال يا بني ماذا لديك في حساب الجدة الفاسدة؟ وهذه مسألة في الميراث تختص بالجدة من قبل الأم. فقال رحمك الله، أفي مثل هذا الحال تسأل؟ قال نعم، لأن ألقى الله تبارك وتعالى وأنا أعلم بهذه المسألة خير لي من أن ألقاه وأنا جاهل بها. يا الله، حتى في هذه اللحظات ومع هذه الكروبات، نعم، لأنهم أدركوا قيمة العلم وفهموا قيمة التحصيل، ولذلك أفنوا الحياة حتى في آخرها، فمع المحبرة إلى المقبرة. وعندما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى متى تفرغ من طلب العلم، قال إلى الموت. وفي وصايا لقمان لابنه قال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. أو تعلمون أيها الإخوة والأخوات ما أعظم كنوز الدنيا على الإطلاق؟ إنها والله أغلى من الدرهم والدينار والريال والدولار، إنها نتف العلم، دقائق العلم الشرعي، أعظم الكنوز وأغلى الدرر وأجمل الجوهر. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يلفت الانتباه إلى الاشتغال بها دون الاشتغال بالدنيا، فيقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم، بدون ذكر الله وبدون العلم لا تطيب هذه الحياة الدنيا. إذن العلم طريق لتزكية النفوس وطريق من طرق عبادة الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. للإمام أحمد رحمه الله كلمة هامة في مسألة العلم، يقول إن الناس حاجتهم للعلم تفوق حاجتهم للطعام والشراب، ثم يعلل ذلك بأن حاجتهم للطعام والشراب إنما هي مرة أو مرتين في اليوم، ولكن حاجتهم للعلم بعدد الأنفاس. لأنه العلم بالله والعلم بشرع الله عز وجل، نحن إنما خلقنا في الحياة الدنيا لنعبده سبحانه وتعالى، فكيف نعبد الله إلا بعلم وببصيرة وفهم؟ لا يعبد إلا الله ولا يعبد سبحانه وتعالى إلا بما شرع، فلا محدثات ولا بدع، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. قل لنفسك وقولي لنفسك، قولوا جميعا لأنفسكم، إن يوما يمر من عمري لم يزد فيه علمي ولم يزد فيه عملي فليس ذاك من عمري. ولهذا يجعل الخيرية المطلقة هذا الدين لأكثر الناس علما بالقرآن، فهو المفتاح والطريق بيننا وبين الله. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويجعل صلى الله عليه وسلم علامة إرادة الخير من الله عز وجل بعبده أن يكون من أهل الفقه الذين هم أهل العلم حقيقة، فيقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا لا خير في علم لم يورث صاحبه عملا، فحي هلا بعلم أورث صاحبه عملا، فإن ثمرة العلم هي العمل، فمن أورثه علمه عملا فليبشر بخير الدنيا والآخرة. وإذا أردت أن تعرف مصداق كلامي فانظر إلى العلماء الربانيين، انظر إلى من أكرمهم الله عز وجل بعلوم الشريعة فكانوا عالمين عاملين، لتراهم أكثر الناس خشية لرب العالمين. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين. يا نفس ويحك طالما أبصرت موعظة وما نفعتك فاخشي وانتهي وعليك بالتقوى كما. يا نفس ويحك طالما أبصرت موعظة وما نفعتك فاخشي وانتهي وعليك بالتقوى كما. فعلى الأناس الصالحون وبادري فلربما سلم المبادر.